بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. سموم القلب الخمسة. ايه سموم القلب الخمسة بقى؟ احنا قلنا قطاع الطريق الاربعة اللي هو النفس والشيطان والهوى والدنيا. كذلك هناك سموم خمسة لازم تهرب منها، وفضول الطعام وفضول النظر وفضول المخالطة وفضول النوم. دول عايزين يتكتبوا. دول اولها فضول الكلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والله سيدنا محمد كريم، راجل سأل له دلني على عمل يدخلني الجنة، سيدنا محمد صلى عليه أكرمه بكل المعلومات دي. قال ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، والكلام اللي بنقوله ده ربنا هيحاسبنا عليه. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ ده لسان عمال يحصد حسنات أو سيئات. يلا ناخد مليار حسنة، قول رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مكتوب. قال بعض السلف لو وكل ابن آدم بكتابة كلامه لكف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعقبة بن عامر لما سأله من نجا قال أملك عليك لسانك، مشكلة، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول يا لسان، تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني بتبص رجله. تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني بتتحايل عليه، بتتذلله. تقول يا لسان تقلها فينا، إيديك دي كل يوم تقول لسان سيبنا في حالنا بقى، اعتقنا يوم هنولع بسببك، تخش جهنم بسببك. رجليك تكلم لسانك تقول لك اعتقنا يوم، اسكت يوم. دماغك، قلبك، فرجك، كل اعضائك تقول لسان يوم واحد، عد يوم. ما من يوم يصبح فيه ابن ادم الا واعضاؤه كلها تكفر اللسان. تقول يا لسان اتق الله فينا، فانما نحن بك، ان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يا جماعه احمدوا ربنا، احمدوا ربنا، لا قولوا الحمد لله بنية قول النبي عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. لا قول الحمد لله وانت عارف ان ربنا هيملى بيها الميزان كله، يتملي بالكلمة دي الحمد لله. طب قول الحمد لله بنية قول النبي عليه الصلاة والسلام افضل الدعاء الحمد لله، يعني اتمنى وقول الحمد لله. شفت الكلمة دي توديك فين؟ كلمة واحدة توديك فين؟ تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. كلمة تملأ ما بين السماء والأرض، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا نهار أبيض. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول للرسول عليه السلام حسبك من صفية أنها كذا، وتعمل تشاور بإيديها بس، ما نطقتش، ما طلعتش نص كلمة، شاورت بإيديها كده بس، يعني أزعة قصيرة، شاورت بإيديها كده بس. فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني إيه؟ يعني زي ما تكون كلمة بتاعتك دي لو حبر ورميناها في البحر، البحر كله يفور يسود بإن أنت شاورت كده بس. يا جماعة ما تستطروش بالكلام، يا عم اسكت لوجه الله يا راجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت يا راجل. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لو سكت الرسول يضمن لك الجنة. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عن أكثر من يدخل الناس النار، قال الفم والفرج. يا رب ارزقنا الأدب يا رب وحسن الخلق، وقنا شرور ألسنتنا يا أرحم الراحمين. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعال ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ثالث مرة أقول الكلمة دي وسامحوني، يعني علشان أنتم مش كل الناس بتحضر كل يوم، ف عايز أقولها لكم. أنا قلت لأولادي كلمة واللي معترض عليها ينصحني علشان أربي أولادي كويس ما ربيهمش غلط. أنا قلت لأولادي أنا مش عايز أسمع كلمة أخوك الكبير، أنا مش عايز أسمع كلمة، اسمع كلام أخوك الكبير، احترم أخوك الكبير. أنا عايز الكبير ياخد احترامه والصغير ياخد احترامه، مش عايز الاحترام والأدب وحسن الخلق يكون مشروط بالسن. أنا عايزك تتصدق بصدقة قد اللي انت تصدقته في أسبوع، خلاص كل واحد بقى ومقدرته. أنا الأسبوع ده تصدقت ب30 جنيه، أنا الأسبوع ده تصدقت ب200 جنيه. عايزك على مرتين 3 4 5 عملتهم في الأسبوع ده، عايزك تعملها مرة واحدة بقى، حتة واحدة يتجمعوا على بعض يبقوا 200 جنيه. المهم ده الكم، اتفقنا على الكم. اسمع الكيف بقى. الكيف هو ان انت هتختار الانسان اللي هتصدق عليه ده يكون الصدقة دي كبيرة قوي عليه، هو عشمه فيك ان انت هتديله 100 جنيه. نقي بقى الانسان اللي هو لو انت اديت له 100 تجننه، تديها له وتعمل ايه بقى؟ لو طلع ده الانسان ده كان ناس، تعمل ايه؟ تديها له وانت معطرها بعطر، وتقول له ايه؟ انا اسف. تقول له ايه؟ تدي له فلوس وتقول له ايه؟ انا اسف. حاجة قليلة قوي، ما تلقش بمقامك وتبوس ايده. اوعى تتصدق على عاملة نظافة تنبيس ايديها. وتقوم واخد من ايده المقشة تقول له بس سيبني اعمل الحتة دي بس، اقعد ريح انت بالله عليك. وبعد ما تعمل كده تقوم مديله باتيهاية كمان، مديله شوكولاتاية كمان، مديله كيس رز كمان. من انفق زوجين، يبقى الفلوس وحاجة شراب فانيلا شاحن التليفون حاجة، اي حاجة تانية غير الفلوس. اللي هو ايه؟ اللي هو الادب والمبالغة في الادب مع الخدمة. الادب في الخدمة اعز من الخدمة، الادب في الخدمة علامة قبول الخدمة. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. قال عبد الله بن مسعود والله الذي لا اله الا هو ليس شيء احوج الى طول سجن من لساني. وكان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الحسن البصري كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم تكلم به، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا أهم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي. الرسول بيحب الناس درجات، في ناس الرسول بيحبهم، في ناس الرسول بيحبهم قوي، وفي ناس ربنا الرسول بيحبهم قوي قوي قوي قوي. الرسول بيحب مين قوي قوي قوي قوي قوي قوي اكتر من اي حد؟ ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا، وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون اللي بيتكلم كتير، والمتشدقون اللي بيعمل نفسه فصيح، والمتفيهقون اللي بيدخل نفسه في مسائل زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس الذي يسأل المسألة فتحرم عليه. واجب يا جماعة اللي ما سمعش خطبة الجمعة اللي فاتت، خطبة الدفاع عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعضكم سماها أبو ورطة، يشوفها. ليه؟ علشان الراجل الشرير البجم ده اللي بيقول لو الرسول عليه الصلاة والسلام عاش كان هيحرم علينا حاجات، كلامه غلط. بالعكس، سيدنا محمد عارف ازاي يحفظنا ويصوننا ويعصمنا من ان حاجات جديدة تتحرم علينا، صح؟ صلى الله عليه وسلم. قيل فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وعن إبراهيم ابن بشار قال اجتمعنا ذات يوم في مسجد فما منا أحد إلا تكلم إلا إبراهيم بن أدهم فإنه ساكت. فقلت لما لا تتكلم؟ فقال الكلام يظهر حمق الأحمق وعقل العاقل. فقلت لا نتكلم إذا كان هكذا الكلام. فقال إذا اغتممت بالسكوت، إذا صعب عليك إن أنت ساكت بقالك كتير والناس عمالة تتكلم، فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وقال أيضا إبراهيم بن أدهم كان يقال ليس شيء أشد على إبليس من العالم الحليم، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم. بطولة، الصمت ده صنعة، مش أي حد يعرف يسكت. وعن الفضيل بن عياض قال المؤمن قليل الكلام كثير العمل. عن الفضيل بن عياض قال المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل. كلام المؤمن حكم، وصمته تفكر، ونظره عبرة، وعمله بر. وإذا كنت كذا، لو دي طريقتك في الحياة لم تزل في عبادة. قال الفضيل لا حج ولا جهاد ولا رباط أشد من حبس اللسان، لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وسجن اللسان سجن المؤمن، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. وقال الفضيل خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. هنسكت رجالة؟ هنصبر على الصمت شوية، يا إما بالذكر يا إما نسكت. هتسكتي شوية؟ يا رب صبرنا على الصمت يا رب. كل ده في السم الأول من سموم القلب، فضول الكلام. ثانيا فضول النظر، وهو إطلاقه بالنظر إلى الشيء يملأ العين، والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، وهو على العكس من غض البصر. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال جرير رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والآخرة ليست لك. وفضول النظر يا أحباب لا يقتصر على الحرام. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك. تخيل يا شيخنا ان عينيك دي بتتمد. الله، هو مش الايد اللي بتتمد؟ يا ريت، ده الايد بتتمد شبر، صح؟ ده الايد بتتمد نص متر. انما عينيك بتتمد لحد فين؟ الافق، الافق. عينيك بتشوف ممكن كيلو، الف متر قدام، اطول من الايد، صح؟ ولا تمدن عينيك الى ما، مش للحرام بس، الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كل حاجة مش بتاعتك مش خير، ورزق ربك خير وابقى. اللي معاك اللي جوه جيبك احسن من اللي مش معاك، ما تمدش عينيك بقى. والنظرة سهم مسموم من سهام ابليس. كلامنا دلوقتي مش على النظر للحرام يا جماعة، مش على النظر للنساء المتبرجات، لا، التمني، الرغبة، الطمع. فإن الشيطان يدخل مع النظرة إلى القلب فينفذ معها أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخالي ليزين صورة المنظور. الشيطان رجيم، بيخليك تغير فكرتك للحاجة اللي انت شايفها، فتشوفها ممتعة قوي، أمتع من الحقيقة. اللي متمتع، ربنا جعل النعمة بيستمتع بالنظر إليها أكثر من معايشتها. فأصحاب النعم مش شايفينها زي المحرومين منها. المحرومين منها بيباتوا كل ليلة نفسهم فيها، واللي عندهم النعمة بيباتوا كل ليلة زهقانين منها مش شايفينها. لكن المسكين اللي بينظر لكل شيء، المنظور إليه بيلف على رقبته ويشده كأنه بيحتنكه، كأنه دابة بيجرها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، بيدمره. فإطلاق البصر بيوجب هذه الأمور الثلاثة: الغفلة، واتباع الهوى، وتفريط الأمر. الغفلة، واتباع الهوى، وان امرك يتبحتر منك. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقال اطباء القلوب، ابن القيم اللي بيقول برضو: بين العين والقلب منفذ وطريق. العين بتودي على القلب بطريق سالك، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. غض بصرك بقى عشان تدوق النور. وإطلاق البصر معصية لله عز وجل، وما سعد من سعد في الدنيا إلا بامتثال أمر الله، ولا نجاة للعبد في الآخرة إلا بامتثال أوامر الله عز وجل. وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة. كل ما يبص الحرام تنطفي أنوار جوه القلب، كما أن غض البصر لله عز وجل يلبس القلب نورا. وقد ذكر الله عز وجل آية النور: الله نور السماوات والأرض، بعد قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. عايز نور؟ غض بصرك. عايز تفهم؟ غض بصرك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، وإطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن تمييزه بين الحق والباطل. اللي بيبص لأي حاجة حرام عيني دي بقى لما تيجي تبص في الخير تزغلل، يقعد في الرؤية الشرعية مش مميز يكمل ولا لا، يقعد في الامتحان مش عارف يقرأ ورده، المصحف مش راضي يتفتح، صفحات مش راضية تتقلب من كتر ما بيبص للحرام، عينيه ما تشوفش الخير. قال أحد الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتزى بالحلال لم تخطئ له فراسة. يفهمها وهي طايرة. اكتب في الواجب خطبة الفراسة، مشاهدة خطبة الفراسة. يبقى قلنا كده فضولين، فضول الايه والايه، فضول الكلام وفضول الايه النظر. ثالثا فضول الطعام. عزمنا على كشري النهاردة. قال قلة الطعام، ابن القيم بيقول قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام تورث ضد ذلك. الإيمان يحب الجوع. خير الأصحاب الذي يقول لأخيه تعال نصوم قبل أن نموت، وشر الأصحاب الذي يقول لأخيه تعال نأكل ونشرب قبل أن نموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بص انت لو مليت شنطة عبيتها عقارب هيجرى لك ايه؟ لو جبت شنطة ومليتها سم هيجرى لك ايه؟ ما ملأ آدمي وعاء قط شرا من بطن. لو بطنك دي مليتها لبن مصيبة، لو بطنك دي مليتها عسل كارثة، لو بطنك دي مليتها مية في حاجة اسمها التسمم المائي. ايه رأيك بقى؟ مية هي كده. انت ماشي شايل عدوك هنا مستخبي، الكبد ده بلطجي قاعد لك جوه بسكين عايز يجيب اجلك، كليتك دي اتنين بيكرهوك قاعدين عايزين يجيبوا لك مغص ما تعرفش ازاي، قلبك ده هيغزك يجيب اجلك. ما ملأ آدمي وعاء قط شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لرجل تجشأ، رسول قاعد كده فواحد قام ايه اصدر صوت من فمه اللي احنا بنقول في مصر يعني اتكرع، فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أنت بتتباهى أن أنت شبعت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كبرش الموضوع، موضوع الأكل ده كبروش. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: شرار أمتي الذين غزوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن بطنه قد كده، كافر بطنه قد كده. قال بعض السلف: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون من بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم قال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقال الفضيل: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجوعون كثيرا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا رب ما كلش لحد ما اشبع. تخيل دعاء ده، يا رب ما تشبعنيش ابدا. قوت يعني ايه؟ اللي يعيشني بس ما موتش. ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: يمر الهلال والهلال 3 أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قيل: يا خالة، فما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. رابعا، فضول المخالطة. بعدين نركز يا جماعة ان احنا نقلل الأكل، نركز في موضوع قلة الطعام. رابعا، فضول المخالطة. مين فاكر الثلاثة اللي قلناهم؟ الكلام والنظر والطعام. رابعا، المخالطة. وخامسا، النوم. المخالطة هي الداء العضال الذي يفسد القلوب. احنا كل ده بنتكلم عن سماء الفرار، الهروب. نهرب من مين؟ نهرب من الأكل، نهرب من الشرب، نهرب من الكلام، نهرب من النظر، نهرب من مخالطة الناس. قال الفضيل، وقبل ما نقول قال الفضيل نقول قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. المواهب بتيجي امتى؟ لما تسيب الناس. قال الله عز وجل: قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الخلوة. والإمام المبارك فوري بيقول في الرحيق المختوم عند ذكر كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنس في غار حراء الليالي ذوات العدد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يطلع غار حراء، غار حراء: يا رب نحج سوا، يا رب قولوا أمين، يا رب نحج سوا، أنا نفسي أخدكم كده كلكم ونروح سوا تتفرجوا على جبل النور. جبل النور مش زي الجبال، الجبال كلها عاملة زي 8 بالعربي كده طالع ونازل كده، صح؟ لا، جبل النور عامل كده زاوية قايمة كده، وغار حراء على القمة، قمة الجبل. تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع، وصلت تطلع دي فيها 2-3 ساعات، يعني لو ما تيجي تطلع كده الساعة 7 الصبح وتطلع الجبل توصل ايه 9 الصبح. وعلى قمة الجبل بقى الجبل ساقط مرة واحدة زاوية قايمة كده. وسيدنا محمد كان يقعد في الغار كاشف الأفق قدامه. قد ايه يقعد فوق بقى؟ الليالي زاوية، مش ليلة ليلتين، قول 10-20-30. سيدنا محمد كان بيعتكف رمضان كل سنة قبل ما يبقى رسول، رمضان كله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف شهرا في السنة. طب مش هي أم المؤمنين خديجة متجوزاك عشان انت مدير عندك إدارة مالية وفنان في التجارة وبطل في التجارة، طب بعد ما مسكتك التجارة بتاعتها تسيب ده كله وتروح تقعد في غار؟ لا، دي كانت تطلع له كمان تجيب له الأكل. عندها 70 سنة وتطلع جبل شايله له الأكل اللي يكفيه الأيام دي كلها، ما تترضى عنها عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. أمي خديجة خادمة دين الله وخادمة رسول الله، تحب تأكله، هي شعارها كده إنها خادمة الدين. واستني بمالها حين حرمني الناس، حرمتوش، واسته، آمنت بي، مؤمنة بي حين كفر بي الناس، صدقتني، صدقاني، ما تكذبنيش، صدقتني حين كذبني الناس رضي الله عنها وارضاها. فشوف بقى المبارك فيروي بيقول على القعده بتاعه الرسول دي ايه بقى: وكذلك يراد لكل روح ستؤثر في دنيا الناس ان يكون لها حظ من الخلوة. قافل على نفسه، بيعرف يقعد مع ربنا. قال شيخ الإسلام عن جلسة الضحى، عن جلسة الشروق: هذه غدوتي. ده الفطار. إذا تركتها، لو ما استحرتش، لو ما فطرتش الصبح، اذا تركتها سقطت قوتي، امشي مكسح طول اليوم مش ملاحق على البلاوي اللي بتتخبط فيا. ليه؟ فيش سوره بقره النهارده، ما قراتش سوره البقره النهارده، يبقى قابل بقى يا عم، قابل بقى الحرمان، حال الواقف. ما حسبلتش النهارده 7 مرات، ما صليتش على النبي النهارده، قابل بقى، شوف اسباب الحرمان. هذه غدوتي اذا تركتها سقطت قوتي. يا اخا الناس وحوش، العالم وحوش، فلا تخرج اليهم بغير سلاح، وسلاحك العزله. اقعد شويه لوحدك عشان تعرف تواجه الناس، اتشحن عشان تعرف تواجه العالم. عن الفضيل قال: اذا خالط فخالط حسن الخلق، فانه لا يدعو الا الى خير، وصاحبه فان صاحبه منه في راحه، ولا تخالط سيء الخلق فانه لا يدعو الا الى شر، وصاحبه منه في عناء. وعن يونس بن عبد الاعلى قال: سمعت الشافعي يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. بصوا يا جماعة، السلف هتلاقي كلامهم كله عن المخالطة وعن كده في توسط. ليه؟ عشان كان أيامهم في ناس كتير بتحب العزلة، فتلاقيهم دايما عمالين يقولوا لك: بس خد بالك، اوعى تسيب صلاة الجماعة، بس خد بالك، اوعى تنقبض لحسن الناس تكرهك، هيقولوا عليك بالراوي. لكن احنا يتقال لنا ايه؟ احنا مقضينها صح؟ فاحنا بقى ناخد كلام السلف نقول: طب يا ريت نبقى زي ايه؟ نبقى وسط، اللي بنكلمهم قد اللي ما بنكلمهمش. وعن شقيق البلخي قال: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر ان تحرقك. وقال الشافعي: ليت الكلاب لنا كانت مجاوره، وليتنا لا نرى مما نرى احدا، ان الكلاب لتهدأ في مواطنها، والناس ليس بهاد شرهم ابدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا اذا ما كنت منفردا. المخالطة انواع، فمن الناس من مخالطته كالغذاء لا تستغني عنه في اليوم والليلة ابدا، فاذا اخذ حاجته منك، فاذا اخذت حاجتك منه اترك خلطته. يدوب مخالطته على قد الاكل، هتاكل اكتر من اللازم هتعيا. وهم العلماء بالله وبامره، والعلماء بمكايدة عدو الله، والعلماء بأمراض القلوب. دول يا جماعة زي الغذاء، لازم يبقى لنا حظ منهم، بس حظنا منهم على قد ايه؟ الله يديله الصحة اخويا ويعافيه ويفرج كربه. الشيخ حازم شومان بيقول لي عن شيخ من مشايخنا الكبار: انا بعشق الاستفادة منه في المجالس العامة، وما بستفدش منه في المجالس الخاصة. انا عايز اقعد مع الشيخ احضر درس، اقعد في مجلس خاص لا. مشايخنا زي الاكل، زي النور، النور ده معمول عشان اعرف اقرا، لكن لو حطيت عينيا فيه. والقسم الثاني من الناس من مخالطته كالدواء، يحتاج اليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجه لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصالح المعاش، اكل العيش كده، ومن انت تحتاج اليه في معاملات واستشارات ونحوها، فاذا قضيت حاجتك منه فلا تخالطه اكثر من ذلك. والثالث من مخالطته داء، واحد القعده معاه سم ومرض عضال، ومن لا تتربح عنه في دنيا منه في دنيا ولا دين. والرابع من مخالطته الهلاك كله طلقه، فهو بمنزلة أكل السم، وهم الذين يصدون عن سبيل الله وأهل الشبهات. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال إبراهيم بن أدهم: حب لقاء الناس من حب الدنيا، وتركهم من ترك الدنيا. وقال إبراهيم بن أدهم: أقل من الإخوان والأخلاء. وقال شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك. خامسا فضول الإيه يا جميل؟ فضول الإيه يا أمر؟ الهخ، فضول النوم. قال إبراهيم الخواص: قال بعض أهل المعرفة: لا يطمع أحد في السهو مع الشبع، ولا يطمع في الحزن مع كثرة النوم. اللي ينام كتير ما عرفش يتلم على أنه يبقى مشفق وحاله مع الله عز وجل عالي. كثرة النوم بتفسد وتضيع ما بين الإنسان وبين ربه عز وجل. يا حبايبي، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم ده يا جماعة زي الصدقة، النوم ده بحساب. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عايزين ننام نوم بحساب، ننام نوم محسوب، مش ننام نوم من غير حساب. ولازم تبقى عارف ان النوم مجلبة للنوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر فليرقد. صلي، جالك النعاس نام. اغرب شكوى في الدنيا اللي بيشتكي يقول: انا مش عارف انام، انا مش عارف اغمض عيني واروح في النوم، انا بيجيلي قلع على السرير، اتقلب كده اتقلب كده نام. بنرد عليه نقول له ايه؟ يا عم ما تنامش، ما تنامش، امسك المصحف. النوم زي الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى. النوم زي الموت، افتح المصحف لحد ما ربنا يدي لك حسن الخاتمة، اتدرب على حسن الخاتمة. شفت النوم يا شيخنا بيجي لك ازاي فجأة؟ او الموت هيجي كده. هو انت قبل ما تنام بيجي لك كده تنبيه انت الان تنام؟ لا، تنام او الموت هيجي كده. فتدرب على الموت بحسن الخاتمة بالذكر. ابن القيم جمع الخمس حاجات دول في اربعة، فقال: وامساك الفضول عن النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فان ذلك حرز من الشيطان. فإن الشيطان، الكلام عن الفرار اهو، فإن الشيطان يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به، كما قال عليه الصلاة والسلام: والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وهو حديث ضعيف جدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم من نظرة أعقبت حسرات. ثم إن فضول الكلام يفتح على العبد أبوابا من الشر، وكلها من مداخل الشيطان، فإمساك العبد عن فضول الكلام يسد هذه الأبواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وبيذكر ابن القيم الأحاديث اللي قلناها في فضول الكلام. قال: وفضول الطعام، فكم من طاعة حيل بينها وبين المرء بشر سكن بطنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي طعاما شرا من بطن. يا حبيبي، ممكن واحد فينا يكون عنده بصيرة يفهم الكلام ده. أكلة بتحبها، انا بحب اكل اكلة معينة، تحط عليها شطة وتحط عليها مش عارف ايه وتاكل ايه، والاكل ده يقعدك في الحمام، الناس بتقوم الليل وانت في الحمام، الاكلة دي تنيمك، والناس بتصلي الفجر في المسجد. ثم فضول المخالطة، فانها الداء العضال الجالب لكل شر. قال: وهل اهلك الناس الا الناس، وهل أفسد خاتمة أبي طالب إلا الناس الذين حوله وهو يموت. ثم كثرة النوم، وهي التي تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مكروه جدا، ومنه الضار غير النافع. اللي غاوي نوم بعد العصر واللي غاوي نوم بعد المغرب ويبقى عارف انه هيفسد وعارف انه هو هيقعد يشوف منامات مؤذية وبيفسد مزاجه وبرضه ينام في الوقت الوحش ده. وانفع النوم ما كان عند شدة الحاجة، انك تحوج نفسك قوي للنوم يبقى النوم لذيذ. ومن المكروه عندهم النوم بعد العصر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهذا أعدل النوم عند الأطباء. يبقى لما نهرب من الدنيا والهوى والشيطان والنفس ونهرب من الفضول الخمسة دي، نعرف ان احنا محتاجين نفر من كل ما فينا الى من؟ الى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى زي ما سمعنا في صلاة المغرب: ففروا الى الله، ما اوفاه من محبوب، وما اقدره من مغيث، وما اصدقه من جبار جل جلاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فروا منه اليه. كأنه رضي الله عنه يشرح الفرار بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان يجتمع قلبي على الله وحده، أفر إليه من كل ما سواه ويجتمع قلبي عليه. فنهرب مما يغضبه باللجوء له أن يحولنا عن معاصيه ويعصمنا ويتوب علينا فلا نقترفها، ونهرب إلى طاعته باللجوء إلى قوته أن يعيننا عليها ويشرح صدورنا لها ويثبتنا عليها. قال سهل بن عبد الله، يبقى تعريف عبد الله بن عباس للفرار اللي هو ايه؟ فروا منه اليه. تعريف سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله الى الله. ايه الفرق بين الاثنين يا احمد؟ الفرق بين ده وده، بيقول لك فر منه، اهرب من اللي يغضبه ليه. الثاني قال لك فر من كل ما سواه إليه. شفت الاثنين دول فرق بينهم؟ وهذا عين ما أشعر بالاحتياج إليه، وجدت فيها دقيقة داوت جزءا من حيرتي ولوعتي. فالشأن أوسع من الحسنات والسيئات. إنني أريد أن أريد الله ولا أريد سواه. كانوا في الجاهلية يحجون ثم يقولون: اللهم إنا نسألك إبلا، اللهم إنا نسألك غنما. في الجاهلية العرب كانوا عارفين إن الحج بيجيب فلوس، الحج بيجيب عربية، الحج بيجيب جوازة. فكانوا في الجاهلية يحجون ويدعون في نهاية الحج يقولون: اللهم إنا نسألك كذا، اللهم إنا نسألك كذا. فكان أبو بكر يقف وسطهم ويقول: اللهم إني أريدك أنت، اللهم إني أرغب إليك أنت، اللهم إني أطلبك أنت. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد إيه؟ الجنة؟ يجد الرزق؟ يجد إيه يا شيخنا؟ يجد الله. لهذا كان السلف يقولون: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يا أخ الفرار، قرر أن تجعل كل موقف خذلان تمر به فرصة لتعرف أكثر عن علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وتقر عينا بكماله مقابل نقص خلقه. في حاجة كده بيحسوا بيها المحبين من حبايبهم. كان لسه واحد صاحبي بيقول إن سمع صريخ في البيت اللي جنبهم، نساء بتصرخ وبتصوت، فدخل الشقة عليهم لقى جاره ميت، ولقى الست مراته بتضربه، بتضرب الميت بقالها ساعة بتضربه. اسمه أحمد. تقول له: قوم يا أحمد ما تسيبنيش، قوم يا أحمد ما تموتش. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الصابرين. كتير قوي الميت يعاتب حبيبه اللي مات، يقول له: سبتني ليه؟ صح؟ اهو دي اللي نفهم بها قول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ابوك مهما كان بيحبك مش على كل شيء قدير، صح؟ مهما كان بيحبك، مهما كان بيقدم لك، بس ممكن يموت، صح؟ ممكن يكون فقير، ممكن يكون ما عندوش علاقات تنصرك وتقف جنبك، لكن ربنا بقى هو الحميد اللي فيه كل وصف حلو وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهو ده الفرار اللي احنا عايزين نفره. فزورة، ما هو اول اسم من اسماء الله الحسنى علمه الله لرسوله؟ الاكرم. الاكرم صح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. اول اسم من اسماء الله الحسنى سيدنا محمد اتعلمه ان ابشر، كل اللي في نفسك وزياده ربنا مش هيبخل بيه عليك. اقرا وربك الاكرم، كل ما تتعشم في حد خلي عشمك في الله ان هو الايه الاكرم. ثم اخيرا يا احباب، الفرار الاصعب هو فرار الإنسان من نفسه. وها هنا مستوى رفيع للفرار، أخص من أن تهرب حتى من نفسك، وهو أن تهرب من حسناتك وطاعاتك، بمعنى أن تترك العجب والغرور والإدلال على الله ورؤية العمل والمن على الله عز وجل، وكل ذلك أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها، وهي من رعونات النفس وحماقاتها. وما أدل على ذلك من الاستغفار عقب الطاعات. عارفين الشيخ أبو زر القلموني ربنا يديله الصحة وينفع المسلمين بطول حياته، عارفين كاتب إيه في آخر فصل في كتابه ففروا إلى الله؟ كاتب ايه يا شيخنا؟ كاتب استغفر الله من هذا الكتاب. الكتاب اسمه ففروا الى الله، كان لازم تيجي سيرة الكتاب ده في منزلة الفرار وفي سماء الفرار النهاردة. كتاب ففروا الى الله، الشيخ كاتب في اخر صفحة في الكتاب استغفر الله من هذا الكتاب. ليه؟ هو كان كتاب غيبة ونميمة؟ ده قرآن وسنة، ده احاديث، ده كلام السلف، بتستغفر؟ ايوه، ودي مش مجامله، ايوه، وده مش هزار، دي حقيقه، دي حقيقه. صح يا جماعه الحديث اللي قال من ما قام عبد من مجلس كثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا كان ذلك كفاره له. مش معنى كده ان كفاره دي كفاره المجلس اللي فيه ذنوب، اما المجلس اللي فيه طاعه فلا، ما نقولش كده. لا، ده ربنا بيقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ده ربنا بيقول عن الحج، يا رب ارزقنا الحج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تاني يوم هنطوف طواف الإفاضة بعد عرفة. فإذا ثم أفيضوا، يعني طوفوا طواف الإفاضة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أنا امبارح كنت على عرفة غفرت لي ذنوبي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله من إيه؟ من عرفة. إيه ده؟ إيه ده؟ استغفر من عرفة واستغفروا الله من إيه؟ من الحج. وكان يستغفر الله بعد كل صلاة، كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وكان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكان يجعل آخر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال بعض السلف، اسمع عشان تفر بقى، اهرب، اجري. اهرب من ايه؟ من حسناتك اللي عملتها. قال بعض السلف فمتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض عنك وغير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى نفسه لله؟ بل يفر منه وينساه، يفر من عمله وينساه ويطمع في الأفضل. وكلما عظم الله في قلبك صغرت نفسك عندك وصغر عملك في عينك ورأيته لا يليق بملك الملوك جل جلاله. فاللهم إنا نوينا حبك فارزقنا حقيقة الفرار إليك نحن بك وإليك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفرار من الدنيا والشيطان والنفس والهوى وفضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطة وفضول الأكل وفضول النوم ومن أنفسنا ومن رؤية أعمالنا وحسناتنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل فرارنا إليه تاما حتى نرزق الشهادة وحتى ننال أكرم ما يناله عبد قيل له إنك كادح إلى ربك فملاقيه وإلى ربك فارغب، وحتى يقال له أيتها النفس الطيبة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أيتها النفس الطيبة ارجعي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فنرزق الشهادة في سبيل الله ويكون آخر فرارنا أن تسكن أرواحنا في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش منتهى الفرار، وأن إلى ربك المنتهى. ونصبح كما قال الله عز وجل لمن ينجح في امتحان القبر: صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وأروه مقعده من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن صدقوا في الفرار ونجوا يا غفور يا غفار. آمين آمين. ونستغفر الله عز وجل ونعوذ به أن نكون ممن يقولون ما لا يفعلون أو يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. واللهم إنا سألناك في أول مجلسنا أن يكون هذا العلم نافعا مرصعا بالعمل حجة لنا لا علينا، فاللهم حقق لنا ذلك، أنت الأول والآخر. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين، ونلتقي على حب الله وعلى طاعة الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله مع سماء ثالثة وهي سماء السماع والإنصات والاستجابة لأمر الله، إنه هو الموفق لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا